ربيتي. انت بتقول ايه يا وش الشوم؟ الو، ايوه يا متر كامل يا ابو الدماغ العاليه. كل اللي قلته تنفذ بالحرف الواحد. بس بقى كده مش هيسافروا بكره. ما انتش عايزهم بكره؟ خلاص زي ما يعجبك. بس فيك مشكله تاني. مشكله ايه تاني يا عبدو؟ ايه وبعدين؟ امتى الكلام ده؟ ايوه فاهم فاهم، كمل يا عبدو. طب ركز بقى واسمعني كويس. انت تتصل بمدام سرايا دي تقول لها بكره هيجي لك واحد قريبها اسمه كامل. لا اسمع اسمع، قول لها خالها كامل وفهمها ان انا مسؤول عنها وانا اللي هتصرف. اديني بقى رقم تليفونها. اسمع، نص ساعه كده وانا هتصل بيها بعد ما تكون انت كلمتها. خلاص يا عبدو، يلا مع السلامه. سعاد، بنت حلوه زي اختها بالظبط. يا ميسر الاحوال يا رب. يا سلام لو البت دي عجبت البلدوزر، هتتنقل نقلة تانية خالص يا كامل. يا خراب يا خراب يا خراب يا خراب يا خراب يا خراب يا خراب يا خراب يا خراب يا خراب يا خراب يا خراب يا مفيش غيره مغاوري هو اللي عمل كده. ما تظلمش خان يابا، اديك شايفه عمال يضبي مع الرجاله اهو. ده يقتل القتيل ويمشي في جنازته. حرام عليك يابا، ما مش كده. وانت يا ابني ما تعرفش منك يا بابا، منك يا خراب يا خراب يا خراب بيتك. شوف يا اخويا اللي بيجرب يا الاول وبعدين شوف منك يا حرام اللي عمل العمل. حسبي الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة الا بالله، ربنا يعوض عليك يا شوقي. ان شاء الله يا اخويا هيعوض علينا وينزل من الظالم. خلاص بقى يا ام مرعي، مش وقت الكلام ده دلوقتي. حسبي الله ونعم الوكيل. بعدين بقى بعدين. وبعدين يا حازم، البنت دي هتجيب لنا مصيبة. ما انا قلتلك يا سرية، البنت محتاجة المستشفى. اللي عملته لها ده مجرد اسعافات اولية. اسمع يا حازم، احنا مش هنقدر نروح المستشفى غير لما البنت تفوق، لانهم هيسألوها ولو حكت على اللي حصل سرية هتخش في سين وجيم. يبقى نستنى لما تفوق ونكلمها ونخليها تقول اللي احنا عاوزينه. انت السبب في كل ده وحاطط ايدك في ميه بارده. ميه يا سرية، انا رجعتهولك البيت عشان نهدي الموضوع، ولما البيت تفوق يحلها حلال. الو، مين؟ كامل؟ كامل مين؟ اهلا وسهلا، تشرف. بكره ان شاء الله، مع السلامة. يطلع ايه كامل ده؟ انا عارفة، بيقول خالها وبيقول انه بيشتغل محامي هنا في مصر. بدأنا المشاكل. حق اللي جرالنا ما كانش على البال ولا على الخاطر ابدا. بقى حتة الارض اللي كنا بناكل منها. شفت يا شوقي اعماه المغاوري. هو هيروح مني فين بس؟ هيروح مني فين؟ ده لسه الحكومة والنيابة. والله والله الاتهمه هو محمود. اما دخلتهم السن. يابا تتهم خالي وابن خالي من غير دليل. الحكومة بقى هي اللي تدور على الدليل. طب قوليلي مين في البلد معادينا غيرهم؟ يابا افهمني، خلي مغاوري لو معادينا ما كانش جاي خطبني ابن محمود. ما هي دي الزبوبة، هي دي ان احنا قلنا لا. قاموا شالوا وحطوا وخططوا لاجل ما يدوقونا المرار. يا مرات ابويا، ده انا رحت برجلي لبيت خالي وقلت له يتجوزني محمود، مرضيش وقال لي يا بنتي حبيبتي احنا ما نتعداش على الاصول ابدا. اسمعي بقى يا رشا بنتي، انت لسه صغيره وما تعرفيش الناس دول. وديني وما اعبد اللي ردد لهم الالم ده المين، هو والواد ابنه. انا قايم دلوقتي رايح اقدم فيهم بلاغ، مش هستنى لما يبعتوا. لا لا لا والنبي يابا، لا والنبي عشان خاطري بلاش. وانا خلاص خلاص مش هتجوز محمود واعمل كل اللي انتوا عاوزينه، بس بلاش والنبي بلاش تسكنوا يابا. حنينة وقلبك رهيب. خلاص يا ابو مرعي خلاص، عشان خاطر رجع المسامح كريم، هي عندنا اغلى من ايتها ارض. يعني ايه يا محسن؟ يعني خلاص يا شوقي، ده انت حتى صدرك فك وزورك واسع كله عشان خاطر عيون راشا. يا اخويا سيب الحكومة، هي بقى اللي حتدور على العامل العاملة. مين؟ اني عبدو، عبدو السريع يا امو مرعي. السلام عليكم يا ست سرايا. اهلا وسهلا. محسوب كوكا الميكانيكي، حضرتك بعتيلي الورشة. خير سعادتك. الحقيقة يا ست كوكا انا عارفة انك جارنا وشفتك بتتكلم مع سعاد. ها؟ سعاد مين يا ست سرايا؟ سعاد الشغالة بتاعتي. مش مهم، ما علينا. انا بعتالك عشان تصلح لي العربية بتاعتي. العربية اوي اوي تحت امرك يا ست هانم، بس الاتفاق مع الاسطى. يعني انا ما اعرفش الاسطى. انا اعرفك انت يا اسطى كوكا. ايه خير في ايه؟ بتبص على ايه؟ لا ما بصش ابدا خالص. سعاد هو انا ما قلتلكش؟ شفت يابا بعد كل اللي عملته وكنت هتروح بسبب الحريق، كان جزاك ايه؟ في ايه يا بنتي؟ الكلام اللي بيتقال يابا، محسن وعم شوقي متهمينك انك انت يعني اللي عملت كده. بتقوليها يا بنتي، هي عصت لحد كده؟ ده من ابوكي كانت الحريقه قضت على الارض كلها يا بنتي، ما الناس كلها كانت واقفه وشاهده. لا يابا الكلام غير كده، الكلام ان محسن اتربت عم شوقي انه ما يبلغش عنك. ايه محسن دي مش عاوزه تجيبها البار؟ انا هروح لشوقي بنفسي وهقول له كان بيتهمني يبلغ عني، خلي الناس كلها تعرف مين اللي جواها الشر. وفي حاجة تاني يابا، رشا مال ضغطوا عليها يعني وزنوا على ودنها وبعتالي تقولي انها غصب عنها يعني عشان تحافظ على خالها ومحمود. رايح فين يا ابو محمود؟ في حاجات لازم تتقال في قعدة الرجالة اللي عند العمدة. خيرا تعمل شرا تل، الله يكون في عونك يا محمود يا ابني. قلب بريء مع سهير البدراوي، صلاح عفيفي، دنيا المصري، مرهان نيازي، وحيد أسامة، ومهيتاب مصطفى. الهندسة الصوتية محمد السيد. المخرج المساعد كريم فرج. ولا دقنا طعم العسل وانت عرفنا بالحنين، ولو بطسني الأمل لكن متشعلقين. يمكن تنشق طاق وتعود فينا البراء، يمكن تنشق طاق وتعود فينا البراء، يمكن تندهنا ضحكة وسط دموعك عين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بطسنا الأمل لكي متش على ايه. جايز تفتح بدنها وندوق لحظة حنانها، جايز تفتح بدنها وندوق لحظة حنانها، جايز تسأل علينا وتداوي المجروحين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا بالحنين، ولو بصيص من الامل لكي متش على ايه. وتعبنا بالحنين. قلب بريء منى رجب، مصطفى السكي، والمخرج علي عبد العالي.